وعليكم السلام. أريد أن أتكلم يا شيخ ألباني بفضلك. تفضل. أنا السلام عليك يا شيخنا. وعليكم السلام. أنا طبيب في المغرب. أيوة. أريد أن أضع عليك السؤال. تفضل. إن زوجتي لها مشكل لكي تلد، وقد عرض علينا الدكتور الأخصائي في النساء أن يلقح بيضتها بالحيوان المنوي. جاي أنا هل هذا حلال أم حرام؟ لماذا أنت لا تلقح زوجتك مباشرة؟ لأنني أنا لست أخصائي ويجب أن يأخذ بيضتها ويتم التلقيح خارج الرحم، التلقيح بالزجاج. أنت تقول عن نفسك طبيب. نعم طبيب، لكن ليس بخصائي في النساء. فاهم. والمرأة هي زوجته. هذا جدا تتطلب أخصائي وتقنية كثيرة. يا أخي فهمت، بس اصبر علي. والمرأة هي زوجته. زوجتي نعم. طيب لماذا أقول لك، لماذا لا تلقحها بالطريقة النكاح؟ لأنه لا يمكن أن يكون عندها مشكل لكي تنتقل البويضة لكي يتم التلقيح بالحيوان المنوي. عندها مشكل لا يمكن أن يتم إلا بهذه الطريقة. ما هو المشكل يا دكتور؟ نعم. ما هو المشكل؟ المشكل أنت متزوج حديثا بها؟ السؤال أنت متزوج حديثا بها؟ أنت متزوج حديثا بها؟ 5 سنوات. 5 سنوات. هل رزقت؟ وعندها مشكلة، عندها مرض يمنعها أن تكون حامل إلا بهذه الطريقة. طيب التلقيح كيف سيكون التلقيح من ذاك الطبيب المختص؟ الطبيب المختص سيعطيها دواء، هذا الدواء سيكثر البيض بضعه، وسيأخذ البيض خارج الرحم ثم يلقيه بالحيوان المنوي، ثم يأخذ البيض فيلقحه فيجعله في الرحم. وهو الطبيب كيف سيأخذ البيض من رحم المرأة؟ كيف؟ سيدخلها من فرج المرأة ثم يأخذها من لا أعرف أن أقول لك هذا بالعربية. من الرحم؟ نعم، لا مش من الرحم، من المحل الذي يتم فيه صنع البيض عند المرأة. نعم، المقصود أنك أوضحت لي أخيرا أن ذاك الطبيب المختص لابد من أن يكتشف عن عورة امرأتك. لابد. هذا لا يجوز. لا يجوز. واضح الجواب؟ وإن كانت العملية هي حلال تحدث ذاتها، كيف تكون على هذه امرأة؟ والمرأة يجوز لها أن تطلع على عورة المرأة بارك الله فيك؟ نعم، المشكل ليس أن تطلع على عورة المرأة، المشكل هل التلقيح هل يمكن أن يكون لإلقاء الحيوان المنوي وبيض المرأة خارج الرحم ثم جعله في الرحم لكي يتم الحمل، هل هذا حرام أم حلال؟ يا دكتور، العلم أنه قد يتم اتصال بعض الحيوانات المنوية ببعض البويضات فيكون عندنا 3 أو 4 أجنة ثم لا يتم عملية حمل إلا بإثنين. أنت بارك الله فيك تعيد الكلام وتضطرني إلى إعادة الكلام. الاطلاع على العورة حرام ولا يجوز الاطلاع هذا سواء من الرجل او المرأة الا لضرورة المعالجة، وهنا لا ضرورة الا الولادة، والولادة ليست ضرورة. الله عز وجل منهم من يجعل عقيمة ومنهم من يجعل الولودة، فما ينبغي نحن أن نخلط الضرورة بغير الضرورة. فإذا كان قائما في ذلك أن الاستشارة عن عورة المرأة ولو من المرأة هذا حرام شرعا، فلا يجوز استحلال هذا الحرام بأمر مباح وهو الولادة. هل حرام علي أن أطلق هذه المرأة كتزوج؟ لا، بإمكانك أن تحتفل بها زوجة، تركن إليها وتطمئن إليها ويطمئن إليك وتتزوج أخرى. الشرع لا يحرم عليك أن تتزوج مثنى وثلاثة وأربعة، أما هي إذا لم تصبر على زواجك الثاني حين ذاك لك مجال أن تطلقها، أما أن تطلقها سلفا هذا ما ينبغي. هي تقول لي أنها لا تقبل زوجة أخرى. فإذا لك الخيار تزوج وطلق. إذا حرام عليه إذا لم تقبل هي أن يطلقها زوجها. أيوه. الخيار أن يكون لي زوجة أخرى. أي نعم. هو هذا. هو هذا. هل يمكنني أن أحبك الله، أنا أعطيك العنوان ولكني أقدم عذري سلفا أنني بالمئة واحد حتى أتمكن من إجابة على الكتابة. هو بيقول لي يعني أنا صراحة ما اقتنعت بكلامه، يعني أرى أنا أنه ما في تسليم. كنت أعتقد حال إنه يعني هو رجل يعني فاضل الشيخ أحمد وكذا، يعني قال لا ولو يعني، بس أنا يعني مقتنع بالدليل إنه ما بيصير التسليم. هذا عجبتني منه يعني إنه وهذا الرأي مثلاً سفينة من الشيخ أحمد. لا والله، ولهذا أنا ما عولت عليه يعني حتى أسمع. يعني